أو الذين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا لما رزقوا منها من ثمرة الرزق تتقون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه تتقون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ ولله ما في السماء Wonder.

ولكن كانوا Thank you. النبي الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Yeah. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة

كذلك يحيي